السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك يأمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: لماذا يبتلى الأطفال بالمرض؟ الله يفعل ما يشاء. بارك الله فيك. صحة حديث: من أهان السلطان فقد أهان الله لا يصح. حكم الصلاة بالحذاء جائزة إذا كان الحذاء طاهرا كما لا يخفى. شخص درس المصطلح والعلل لكنه لا يعرف أن يحقق ولا يعرف الكتب كالتأديب، ماذا يصنع؟ يبحث عن شيخ يعلمه ذلك. يقول: ما في الصوت. الله يحمينا وإياك يا علي بن محمد. هل الدعاء يغير من القدر؟ ادعو الله كما أمرك بالدعاء وأيقن أن الأمور مقدرة. لا مزيد على هذا الجواب. وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله أو نحو من هذا السؤال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول: أضع 100,000 جنيه في صيدلية مقابل ربح شهري 2000 ريال نسبة ثابتة. هذا لا يجوز، قد تخسر السيارة وقد تكسب. لا، تخسر الصيدلية وقد تكسب. بارك الله فيكم، مشكوركم يا أخوان. بارك الله فيكم. ما شروط خلاف السائر؟ الخلاف مدعما بالأدلة، كل فريق له دليله. طبعا هذه مسألة التفصيل فيها طويلة. هل تجوز زيادة في ألفاظ بعض الأذكار كأن تقول مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ مثل المثال المذكور يجوز، لكن هناك مواطن لا تزيد فيها. مثلا حديث: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله. يزيد بعضهم: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين. يقول: ولا أقل من ذلك. هل لفعل الكبيرة توبة؟ نعم، لفعل كبيرة توبة. ومن ذا الذي يحول بينه وبين التوبة؟ قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والرجل الذي قتل 100 نفس فتح له باب التوبة. طلق زوجها تطليقتين والثالثة لا تذكرها، ما الحكم؟ لسه لا تحسب، لما تذكرها لا تحسب. يقول: ما في صوت من البداية. ما حد كاتب كده، الناس يقولوا الصوت تمام، بعض الإخوان يقولوا الصوت تمام، وهو يقول ما في صوت من البداية. يقول: أخي مات وقد أخذ مبلغا من البنك بفائدة وليس عليه أقساط، هل نتصدق؟ وماذا نفعل؟ استغفروا له وتصدقوا عنه لن تخسروا. شوف أحد يتابع محمد الشبلي أو غيره ليس هناك. هل تجوز الصلاة خلف إمام؟ يقول نسمع جيدا الأخ نسيم. صفر الهلول يقول أيضا الصوت تمام. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. يقول الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. أين الأسئلة؟ خلاص. هذه أجيب عليها. يعني الطلاق الذي يعني شخص نسي أنه طلق. لا يحسب إلا إذا كان هناك شهود. بارك الله فيك يا شيخ أحمد بصل وحفظك الله ورحم الله والدتك ووالدتنا والمسلمات والمسلمين. حكم الزواج من الثيب بدون علم وليها لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هل لابد من صلاة الفوائت عليه قبل الالتزام؟ هذا رأي جمهور العلماء. يرى جمهور العلماء أنه يلزمك أن تقضي ما فاتك من الصلوات قبل الالتزام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. وليد بن جعفر الأثري أفضل كتب في العقيدة، ما نستطيع إلا أن نقول أفضل كتب في العقيدة كتاب الله. هل يجب الأخذ بالرؤية إذا كانت على حق وما يدريك؟ الصلاة بالعداء جائزة. سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وقد ورد في هذا الباب ما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذرت نذرا وعايز كفارة له. كفارة النذر كفارة يمين. حكم طرد العالم لطالب العلم. لماذا طرده؟ سؤال. لماذا طرده؟ طالب علم مثل زرق، طالب علم سلوكه سيء. سؤال أمل. ما حكم الاتكاء على الجدار في صلاة الفريضة؟ لا بأس إذا كان جهدك لا يسمح إلا بهذا. علي الصوت عندك أنت. إذا أعطيت زكاة المال هل يجب علي أن أخبر المستفيد أنه زكاة مال؟ لا يلزم. ما دام هو مصرف لا يلزمك الإخبار. زوجي قال أطلق، وعندما سألت عن نيته من الكلمة هل كان التهديد؟ قال لا. بعده مشرطا أكد أنه كان يهدد. ما طلق، قال أطلقه. هذه لا تحسب تطليق. حكم الأضحية أو العقيق غير المسن. أما العقيقة فيرى جمهور العلماء، عفوا الأضحية، يرى جمهور العلماء أن السنة لا تقوم مقام السن، يعني إذا كانت صغيرة لكن سمينة سنتها لا تقوم مقام السن فلا بد من السن. بارك الله فيك. أما العقيقة ففيها بعض النزاع. حكم من مات ولا يعلم عنه أنه كان يصلي في بيته أم لا، مع العلم أنه كان يصوم ويتصدق. صلي عليه مسلم. ابنتي عصبية جدا ولا أعرف أتعامل معها 7 سنوات. إذن بالهداية أصليها. بارك الله فيك. هل يجوز إخراج زكاة المال للأقرباء من الدرجة الأولى؟ مع الدرجة الأولى ودرجة ثانية فاطمة. لكن العلماء قعدوا قاعدة من يلزمك الإنفاق عليهم لا تجوز لهم الزكاة. ماذا أفعل لكي أحفظ القرآن بسرعة ولا أنساه؟ تخفف من الذنوب واسأل الله أن ييسره عليك. بارك الله فيك يا أختي وفاء. قال لها زوجها اختاري أنا أو الطلاق. قلت أحبك ولكن أحب الله أكثر منك ولم أكن أنوي الطلاق. لا يقع بذلك طلاق. كيفية إخراج زكاة مال على محل الذهب؟ تحسب الذهب وإذا مر عليه حول تخرج ربع العشر. كيف أصنع بمصاحف ممزقة؟ حرقها. حكم قراءة القرآن بدون خمار، لا بأس بها وبالخمار أولى أفضل. حكم عدم إعطاء الصدقة لامرأة زهقت في طلب الصدقة بشكل مستمر لم مصابة بمرض عضال. قدر المسائل يا أختي ريما، قدر المسائل يعني على حسب الحالة التي أمامك. يقول أغلب عصبية الأطفال بسبب استخدام الهواتف كثيرا. لعلها وصلت. يجب أن نصلي الفائتة قبل الصلاة الحاضرة لا يلزم. مثلا إذا فاتتك العصر ودخل المغرب والناس يصلون المغرب، صل المغرب وبعد أقضي الذي فاتك. هل الزيتون عليه زكاة؟ قال تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وتحقق يوم حصاده. الجهود لا أعرف مكاتب في تركيا. شيخ سافر للعمل ليومين واستراح 4 أيام، هل يجوز لي أن أصلي في هذين اليومين؟ نعم يجوز. قراءة القرآن بالمقامات لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج بنية الطلاق جائز ولا تصرح بنيتك، هذا عن رأي جمهور العلماء. زوجي يريد تسمية ترنيم، أنا حامل في بنت، هل هذا جائز؟ هذا اسم جيد، اسم جيد، أما إذا كانت ترنيم لا أراه جيدا. كيف تفرق بين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، والآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هذه مقيدة بأن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إذا جازاه الله. ما حكم إمامة الصبي؟ لا بأس إذا كان يجيد الصلاة. العقيقة تكون يوم السابع، إن فتتك في أي يوم، وإن كان بعض الفقهاء يقول 14 أو 21، لكن لا دليل على ذلك. حكم من قال توكلت على الله عليك، لا يجوز هذا، ولا يجوز حتى أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن الله قال: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أخرجت أحدهم مالا منذ سنتين، اقترب موعد السداد، هل يوجد حرج في تقديم اعطاء زكاة المبلغ قبل ان اخمد؟ لا بأس بذلك. كل هذه الصورة حكم الزواج بقبض الوثائق في اوروبا. الله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. القرض من الزواج السكن. ما حدود تعامل أخوة الزوج ووالده مع الزوجة؟ والد الزوج محرم على التأبيد، لكن أخوة الزوج تعامل معهم خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحم الموت. زوج طلق زوجته مرتين من سنين، قال لها: أنا طلقت أو مطلقك مرتين. قاصد هذا الطلاق السابق؟ لا شيء إذا كان يقصد الطلاق السابق. وفقك الله يا ناصر. هل يجوز القصد والعفوان؟ ذكر علي بن رزق بالصيام غدا الاثنين. هل التائب الذي لم يكن يصلي ويصوم أن يقضي ما فات؟ نعم يقضي ما فات على رأي الجماهير ما سلف من التذكير بحديث: دين الله أحق أن يقضى. بول الصبي على سجادة الصلاة أثناء صلاة أمه، هل تخرج من الصلاة أم تكملها؟ تكملها. نقع الورقة شرب مائها لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تجوز مصافحة الزوجة الثانية لجد الزوجة؟ يعني الزوجة الثانية جد الزوجة مين؟ مصافحة الزوجة الثانية. وضع السؤال يا محمد. حكم الاقتراض من البنك الربوي لإنقاذ شركة من الإفلاس. الربا لا يجوز إلا بالضرورات القصوى. هل السوالف من اللحية؟ نعم السوالف التي هي هذه اللحية من تبدأ العظم هنا إلى أن تنتهي العظم هناك. هل لابد من تحقيق المد في قالي ولا الضالين؟ قدر الاستطاعة. هل عدم حلق العانة مبطل للصلاة؟ لا يبطلها. هل من السنة إذا أردت أن أفارق الصلاة أن أسلم ثم أفارق؟ ليس عندنا نص واضح في هذا الباب، الأمر واسع. هل هو آزر والد سيدنا إبراهيم أم عمه ووالده؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. الادخار بدون علم الزوج للصالح العام وبدون إضرار بالبيت لا بأس. آيات الرقية معوذتان مع سورة الإخلاص وكذلك سورة الفاتحة. المرأة واجب عليها تغطية الذقن والحلق في الصلاة؟ لا يجب. هل تجوز صدقة جارية للميت من ماله؟ تجوز. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من صلى مع النبي في الكعبة بعد الفتح بلال؟ كذا وردت روايات بهذا. هل يجوز أن نقول آمين عندما يقرأ الإمام بأواخر سورة البقرة قبل أن يكبر ويركع؟ لم يرد التأمين عند هذا في الصلاة، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الأخ يقول آمين لم يرد. جد زوجتي لهم للزوجات ثلاثة، ما هي التي يحق لها مصافحتها؟ أم زوجتي، صحة حديث ما زمزم من مشرب الأربعين. هذا نقله عند زيارة الرسول. السلام عليك يا رسول الله. وكان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابا تاتم من صيد. هل تجب تغطية القدم في الصلاة؟ الأفضل تغطية القدم، لكن إن صلت وإن كشفت القدم الصلاة لا تبطل. نفس الصلاة النبي يحتاج إلى ترتيح كبير. وأظن أن الشيخ أحمد الخليل من علماء القصيم له تعليقات على هذا الكتاب. رجل أوصل أن لا يتهم أن تستخدم جثته للتشريح والبحث العلمي للطلبة أن تنفذ الوصية. كل للتدريب لا بأس أن يتدرب الطلبة على شيء. التدريب لا بأس. عملت العمرة وسعيت بين الصفا والمروة، لكن زوجي قال لي أتممت سبعا وأنا قلت خمس، وصمم على قوله هل يجوز؟ إذا كان هو أطول منك يعني يطوف معك ويسعى معك، القول يعني هو أضبط منك، أضبط منك أن تدل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى. هل صح أن النبي قال لعائشة لا أستغفر لك حتى تستغفرين لخديجة؟ لا يصح، نهى النبي عن بيع الدم. ما سؤالك يا معتز؟ الله يستر عليك. حكم رفع اليدين عند آية فيها دعاء لم يرد إلا إذا كنت ترفع يديك بالدعاء لمسألة أخرى وتجوز. عندي ما يكفيني من المال لأحج، فأختي تريد أن تحج معه، صر على أن تمول هذا السفر. لا بأس، تشكر جزاء الله خيرا. بارك الله فيك. هل سيغفر الله لي؟ الأمر لله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. زوجتي صوتها يعلو علي وأنا ضربتها بس مش مبرح، وبتقل أدبها وأبوها ما حدش بيستجيب معاها. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فأعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن في أظفاركم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا كنت مسافرة وأصل بعد صلاة العصر أجمع الظهر والعصر جنب تقديم وأقصر في الصلاة، متى خرجت من بيتك يا أختي ليلى؟ أسأل صح أنك إذا خرجت من البيت بعد الظهر صلي الظهر وانصرف، إذا خرجت قبل الظهر أخر الظهر لوقت العصر. هل يجوز شراء الحج للميت الذي لم يحج؟ يجوز أن توكل شخصا يحج بالثمن. هل الثابت رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الصدد، لكن رأى الجمهور رفع لأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والقياس على الصلاة المعتادة. أما الحديث الذي فيه كان يكبر يرفع يديه في تكبيرة الأولى ثم لا يعود لا يصح. تفضيل الأولاد على البنات ظلم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه في مقدمة مسلم وهو معلول، ومقدمات مسلم ليست على شرط مسلم. الجمهور من العلماء يقضي زينب على أن المقتلعة تعتد كما تعتد المطلقة. نعم، هناك عثمان وابن عباس يرى أن المقتلعة تعتد بحيضة واحدة، لكن الجمهور يقولون تعتد كعدة مطلقة. حديث الأذنان من الرأس ضعيف. ما حكم استخدام المخمرية؟ تعرف المخمرية؟ حكم قراءة القرآن في العزاء، هي لم ترد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فعلت ما نستطيع أن نقول فيها شيئا. أصح حديث رب اغفر لي بين السجدتين، في كلام يسير لكن عليه العمل. قال الإمام أحمد: هو أحسن ما ورد في الباب. هل يجوز تمييز أحد الأبناء في الميراث؟ ما السبب؟ السبب يوضح لنا. هل يجوز توكيل أحد؟ إذا فاتتني تكبيرة من تكبيرات الجنازة كيف أتمها؟ أتمها وضع للميت، الأصل في الصلاة على جنازة بهول الميت. هل يجوز للزوجة تغسيل زوجها عند الموت والعكس في حال الضرورة؟ يجوز. هل يجوز الوقف 10% دخل الشهر بنية الزكاة؟ 10% كثير، لكن على رأس السنة تخرج من وشك. والمال إذا لم يحل عليه تحول ليست عليه زكاة. ما حكم صلاة الظهر إن الفتاة صلاة الجمعة يلزمها أن يصلي الظهر؟ مسافة القصد والجمع أن تحصل دائما وياما لا. أرحل دائما فقط وياما فقط. منع طفلة من صلة أهلها منع طفلة من صلة أهلها من أمها بعد وفاة أمها. ظلم وقطع للأرحام. شخصان اشتركا في تجارة، الأول برأس المال والثاني بالعمل. إن شاء الله أن التجارة خسرت فطالما صاحب المال بكل ماله الذي دخل به، بسبب أن الخسارة جاءت بسبب سوء تسيير الثاني. قضية تنظر يا خمولي. ما حكم من صلى وراء نجاسة في ثوبه بعد فترة طويلة؟ الصلاة صحيحة. ما وضع اليد عند القيام من السجدة، مضمومة أو مفتوحة؟ وضع اليد مضمومة أو مفتوحة. الأمر واسع. اليمين الغموسية التي تغمس صاحبها في النار من صورها أن الشخص يقسم على شيء كاذبا ليأكل مال امرئ مسلم بغير حق. حلف يمينا كاذبة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم بقي الله عليه غضبان. زوج يمنع زوجته من ارتداء النقاب، لا تطيعه في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الطاعة في المعروف. صحة حديث اذكرني على كل حال يا موسى لا يصح. هل يجوز الرجوع في النذر بإخراج 10% من الراتب؟ يجوز كفارة يمين. ما الثابت في دخول المسجد؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بعض الروايات تصلي على النبي وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لكن الأول هو الأثبت. حكم حرق الورقة بها آيات قرآنية لا بأس. التوعية بالفتيات والأطراب اللواتي في سن واحدة. هل أرتدي النقاب رغما عن زوجي؟ لا بأس بذلك. لكن تتأمنين شره، لأن الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. صحة حديث يقول على كل حال يا موسى لا يصح. حكم من المسجد يغيب عن صلاة الفجر أحيانا، هل يؤم في الصلوات الأخرى؟ الأمر واسع حسب استقرار أهل المسجد. هل الزكاة أفضل للمحتاجين من المسجد، المحتاجين من المسجد ليس من مصارف الزكاة. بعض الشيء حديث واضربوهم عليهم أبناء عشر حسنه بعض العلماء. أتعب الذي اشتراه الزوج لزوجته ملك لها، كان أهداه لها فهو ملك لها. 24,000 جنيه هل عليهم زكاة؟ إذا أردت الأفضل زك عنهم لأنهم بلغوا نصاب الفضة. فإذا أردت الحكم فأنت مخير بين الزكاة من عدمها لأنه لم يصل إلى نصاب الذهب. فامرأة لا تصلي هل تطلق؟ انصحها وعظها بالمعروف، أبت إلا عدم الصلاة لا تصلح لشخص صالح. أم لا تقول لأولادها نسبة من المال في حياتها إلا واحدا منهم هو الأكثر برا لها. لا بأس بذلك، يعني إذا أعطته أكثر شيء ما لاهتمامي فيها لا بأس. حكم من يريد شراء بيت عن طريق البنك بنسبة 1.5%، لأنني أدفع إيجار باهظ الثمن في أوروبا لا أجوزه. بارك الله فيك. حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن معلول، وصوابه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يشعر به يتغنى به. رجل قال لزوجته أنت محرم عليه زين لأخته غضبان، إذا كان في عقله فهي كفارة ظهار، إذا أخرجه الغضب عن عقله لا يقع ظهار. حكم اللحية أروا القول بالوجوب لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يصرفه صارف. قال لزوجتي أنت متحرم عليه زي أم وقته وقال أجبناك. ما تفسير قوله تعالى واللائي لم يحضن؟ أي واللائي لم يحضن أيضا عدتهن 3 أشهر، لا يستنى المحيض من نسائكم مرتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللي لم يحضن أي عدتهن أيضا 3 أشهر. كانت تتكلم مع زوجها قال لا كل شيء في يدك، فشكيت هل فوضني أم لا، وتخاصمنا في يوم وقلت له والله لن أعود لك بدون أن يكون في بالي أني مفوض، والله لن أعود لك لا يقع بذلك طلاق. الزوجة العنيدة قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. ما الحكم اني قلت تكوني طالق لو دخلت بيت حماتي؟ كفر عن يمينك اذا اردت ان تذهب لبيت حماتك. أعطت كل أولادها مبلغ من المال إلا الأكبر لم تعطيه شيئا، ظلمته يا دينا ظلمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله عدل بين أولادكم. امرأة سيب ويرفض أولياءها زواجها تتزوج بدون ولي، إذا رفضوا جميعا لغير سبب شرعي زوجها المأذون، لحديث إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هل الضرب أي الجلد؟ لا، ضرب غير مبرح. صحة حديث إن الورع ما يمقته الله لا يصح. حكم استخدام سجاجات الخمر بعد غسلها لا بأس بذلك، اغسلها غسلا جيدا واستعملها. حكم التصوير، تصوير ذوات الأرواح لغير فائدة لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون، وصلاة منفردا خلف الصف إذا تم الصف لا بأس عليك وصلاتك صحيحة. بارك الله فيك يا اخوان. هي وشراء الكلاب، نهى النبي عن ثمن الكلب، وقد ذهبت المالكية والأحناف إلى جواز بيع الكلب إذا كان كلب حراس أو كلب أو كلب صيد أو كلب ماشية. شيخ من الله عليه من الاستقامة. أن الله عليه بالاستقامة من 12 سنة وحفظ كثيرا من القرآن وطلب العلم، لكن لديه معصية معينة ولم يتركها، وحاول كثيرا ابتعد عن موطنها، واسأل الله أن يزيلك عنها ويزيلها عنك. أما التصوير المحمول فلا يأخذ حكم التصوير الفوتوغرافي، لا يأخذ حكمه. الصلاة خلف مأموم يتم صلاته إذا أتيت متأخرا. هناك من قال إن الصلاة باطلة، الصلاة خلف مأموم لا بأس بذلك، تقتدي شخص كان يصلي وكان مسبوقا لا بأس بذلك. هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في يوم المطر في مصلى للسوق؟ جوز هذا بعض العلماء، أما الحديث الوارد في جمع المطر بخصوصه فضعيف. إخبار الشركات على مالك المواقع الإلكترونية الضخمة، ما أعرف أن عليهم زكاة. هل الجن يغلق الباب بالمفتاح والمفتاح موجود في الباب؟ لم يرد ذلك. ماذا عن فوائد البنوك؟ حرام. حكم الزوج الذي يتخلى عن زوجته في مرضها وبعد وفاتها يطالب بدفنها وقطع ابنتها من زيارة اهل امها لهذا السبب. الزوج الذي يتخلى عن زوجته في مرضها، زوج النجم، وبعد وفاته يطالب بدفن. السؤال: ما الحكم في شراء التسجيل الدينية ولم تستعمل الآن لكثرة دروس النت؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصنع بها أي شيء آخر نافع. زكاة المال الذي تعدى النصاب كم؟ ربع العشر. بارك الله فيكم يا أخوة أهل الجزائر. حكم التسبيح باليد اليسرى المسبحة لا بأس، باليمنى أفضل. حكم رأسها فرط وحدها بأمر من زوجها وزوجها مريض مرض شديد. فرط وحدها بأمر من زوجها ضرورة أم لغير ضرورة؟ ضرورة أم لغير ضرورة؟ وضح السؤال، لأن الأصل لا يحل لامرأة تؤمن له ولم الآخر تسافر لها معه محرم، لكن هذا يجوز عند الضرورة ومع رفقة الأمنة. هل تجوز للمرأة سياقة السيارات وحدها إذا كانت داخل منطقة هنا بالسكان، يعني ليست لن تسافر إذا كانت داخل منطقة هنا بالسكان؟ الحكم غير ما أنزل الله، إذا كان جاحلا لحكم الله المنزل فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. إذا كان دون ذلك فلا يكفر. حكم ردة الطلاق رجعتك وتشهد اثنين دون أدرك شخص الإمام في الركعة الثانية من العشاء ولم يصلي المغرب يصلي معهم العشاء ثم يتم ما ثم يقضي ما فاته زكاة رمضان على أي شيء تسأل في زكاة رمضان حكم العمل بوزارة الآثار لا بأس بذلك حكم بيع سماعات موبايل لا بأس أيضا أي يد يتم التسبيح بها بعد الصلاة الوارد كان يعقل التسبيح بيده أما بيمينه فشاذته الأمر واسع في ذلك هل يجوز وضع المال في البنك ومعرفة نسبة الفائدة والتخلص منها يجوز موجوب الطهارة الكبرى عند البلاغ للعمل يمتع عن صلاة الليل ولما تمكن أن يصليها من الغداء هل أن يصليها بين الظهر والعصر لا كذلك حكم ختمة القرآن وهو بصدر الميت لا يصح الحكم القرآني الوضعي الكلام الباطل قال تعالى في كتابه الكريم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون حكم صدقة فتاة على الفيس لكي ترى منشوراته الإسلامية أبو إلياس ستقع البنت في فتنة معك وتقع في فتنة أنت معها كذلك أكل اللحوم دون معرفة أصل ذبحها في البلاد غير المسلمة إذا كانت بلادا كتابية كن يسمي الله إذا لم تكن بلادا كتابية كانت بلادا من حد لا تأكل إذا كان غسل الجنابة بدأ باليمين معنى ذلك أن الغسل غيرها يكون بالشمال لا يلزم هل إذا توفيت البنت قبل أبيها لا يحق الأولادين يرث أمهم إذا كان لهم أخوال فأخوالها يحجب لهم حكم قضانا يعني البنت التي ماتت أمها في حياة جدتها بعد ذلك ماتت الجدة البنت ليس لها شيء هل تجوز تسمية الصبي باسم مكين في قوة للعرس مكين له مكانة ممكن ورد التسبيع بعد الصلاة سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة إلى آخره هذا عند النسائي من طريق عطاء بن السائب على ما أذكر يحسن حديثه حكم قضاء ما فات من رمضان لمرض السكري يلزمه القضاء إن إذا عجز عنه حكم الصدقة اللي هي أجر على اليتيم أم على بيوت الله لا جزء هنا وجزء هنا بارك الله فيكم أحسن بالخيرتين سبب طلب العالم لطلب العلم لتحصيله وتغيره لظروف صحية. يفتح الباب من لا يرحم لا يرحم. هل يمين الغموس كفارة عند التوبة؟ يلزم أن ترد النظام إلى أهلها. حضرت إحدى الزوجات، حضرت إحدى الزوجتين مناسبة عائلية في ليلتها، فبات الزوج عند الأخرى في اليوم التالي، هل يبيت عندها أم عند الأخرى؟ إذا وهبت له الليلة خلاص لم تهب له الليلة، والتي تخلفت سقط حقها. حكم الوسواس في الصلاة والصلاة في بعض المرات سجدة سهو، لا بأس إذا سجدت للسهو. الوداع البنكية حرام، حكم زوج أمر زوجته بالسفر إليه في بلد أجنبي وسبب مرض خطير ولم يجد لها، الزوج يأمر زوجته أن تأتي في الخارج لتعالجه لتطبقه، لا بأس بذلك بالضرورة. من حافظ على أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها حرم على النار في سنده مقال. الوداع البنكية التي تؤخذ مع فائدة تربوية حرام. حديث ما أسفل الكعبين فهو في النار ثابت صحيح. وحكم من كان مقصرا على الصلاة في أيام شبابه عليه إعادة تلك الصلوات. أما صيام التشهد عبارة التشهد عبد الله بن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زوج طلق زوجته طلاقا شرعيا فقط ولم يطلق في المحكمة، الطلاق واقع؟ نعم طلاقه واقع. المحكمة ما هي إلا توثيق للأمور فقط، وإلا فالطلاق واقع. كيف يذكر لما فات من الصلوات صعب على المتأسر يا أبا إبراهيم؟ حكم الإفطار في رمضان لضرورة العمل. الإفطار في رمضان لضرورة العمل كنت أجازة، كنت أجازة في هذا الباب. الإفطار لضرورة العمل ما طبيعة عملك حتى نفتيك فيها؟ هل في التشهد نحرك الإصبع أم لا تحرك؟ إنما إشارة. الصلاة مع زوجة تعتبر جماعة جماعة، لكن جماعة دون جماعة، لكن لا تترك الصلاة في المسجد وتقول أصلي مع زوجتي تكون جماعة، والله يقول في كتابه الكريم قالت الجن يا قومنا أجيب داعي الله. في سند مقال يعني في سند ضعف. حديث ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم صحيح. في سند ضعف يعني ذلك. ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم حديث ثابت صحيح. حكم عزاء النساء أقصد تجمعهم في بيت الميت، لا بأس بذلك. مع حكم الزوجة التي لا تصلي ورفضت ماذا أفعل؟ أنها واستمر في المعظة إذا بقيت على عدم صلاتها غير عدم تبارك. في سندي من قال أي في سندي ضعف. الختم القرآن 200 مرة. وقال له اقرأ وارتقي ورتل حفظ القرآن أم لا؟ لا ليس كذلك. ما أعمل ما أفضل عمل للميت؟ تحفظ عنه وتعتمر عنه وتتصدق عنه تنشر علما عنه إلى غير ذلك. هل السحر يمنع المسحور من الصلاة؟ لا أعلم دليلا يدل على ذلك. حكم الزوج الذي يحلف بالطلاق على كل كذب في كذب. يعني إذا كان لا يصلح عليك ذلك. حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرض لا يصح ثم لا يصح. حديث إن المعوذات تمنع الموت لا يصح. هل نختم بلا إله إلا الله بعد التسبيح بالعشر؟ أحتاج مراجعة ذلك. أقول تأمين على السيارة إذا كنت مختارا لا تؤمن. هل الحديث الصحيح الحديث المتفق عليه من لم يتغنى بالقرآن في ضعف؟ هذا معلوم بهذا اللفظ. إنما الصواب ما أذن الله لشيء ما أذن النبي الحسن الصوت بالقرآن يجهر به. قد عل الحديث المذكور الذي هو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن الإمام الدارقطني في كتابه التتبع وعلم الدارقطني بصدد هذا الكتاب يا أبا محمد إن شاء الله. ما صحة الحديث رأيت الذي من أمتي رأيت التبيين جلوسا؟ التبيين لا أعلم شيئا عن هذا الخبر. يعني ايه معلوم لي انه ضعيف في النهاية. الضروات القصوى للتعامل بهذا كنت ستسجن. هل الله في السماء ام خارج السماء؟ امنتم من في السماء يخسف بكم الارض فاذا يتمر؟ ان الله قال في السماء قال اعتقى انها مؤمنة. هل يجوز تبني طفل تلحقه بنفسك؟ لا يجوز. تلحقه بنفسك لا يجوز. لما تربيه في بيتك جاهز. أما تقول هذا ولدي وتنسبه لنفسك لا يجوز. سبب ضيق الصدر أكثر من ذكر الله والدعاء لعل الله يصف عنك. ما حكم طاعة الوالدة في اختيار الزوجة؟ إذا كانت رشيدة تابع معها. إذا كانت متبرجة وتريد المرأة متبرجة مثلها لا تستشيرها. عندي جهاز فوري يزيد دفع أقساط التأمين على الحياة. إذا كنت مختارا يا أحمد أنصحك بالبعد. هل تأخذ تأخر الحمل حتى أختم القرآن؟ حرام. ليس بحرام ولكن يكره أن تؤخرين الحمل. وفي الأصل يا أخ عامر الساعة العاشرة والنصف أو العاشرة وربع بتوقيت مصر. لكن الحمل تأخر من شغالاتنا بأطياف أو بنحو ذلك. فالأخطاء التي رأيتها في صلاة الجنازة في قرية محلة أبو علي. أما في جنازة والدة الأخ أحمد بصل رحمه الله وجدت في أشياء لأنهم نقلوا لي أشياء تحدث في القرية عموما. منبر منصوب في المقابر هنالك عموما وكل ميت منبر منصوب للناس تقطب عليه وبعض لا أذكر الآن بالضبط. الانتحار هو الحل. الانتحار هو جهنم يا مريم. فمعنى عبس قطب جبينه باللغة العامية كشر. اللغة العامية حكم إجبار الزوج على لبس النقاب من حقك. ما حكم الحلف في التجارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أي أنه يدعو للبركة. حكم بها نفس النوع من سلعة معينة بأكثر من سعر على حسب الزبون لا بأس بذلك. حكم خلع النقاب من أجل الدراسة إجباري، إذا كنت مجبرا المجبر لا إثم عليه لكن جاهل. قلنا حكم أخذ الورث الورثة لأموال التأمين بعد وفاة الأب يتصدقون بجزء ويأخذ جزء. لا يجوز شراء الذهب بالقسط، إن أنت عبد الرحمن بن علي بن داود وفقك الله. قصتكم مع الشيخ محمد بن سلمان رحمه الله بعد الإفراد، نعم سأثبتها صحيح، حصل هذا الحدث الله يرحمه رحمة واسعة. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بيع الذهب بذهب إلا مثل بمثل يدا بيد. نعم يا شيخ أحمد وفقك الله صحيح. حكم الزوج يحلف بالطلاق على قول الزوجة تطلق، ماذا يقول يا أخوكم في لفظه؟ بارك الله فيكم. الحلف إن كان صادقا يمحو البركة، وعموما الحلف يكره عند البيوع، الحلف منفقة للسلع ممحقة للبركة. كتاب الروح لابن القيم هناك شك في نسبته إلى ابن القيم، ما فضل العمرة؟ بين العمرة إلى العمرة كفارة بما بينهما، اشتريت الموت مدفوعا من جمس، هل اللاجئون في حكم المهاجرين في أوروبا؟ ماذا فرقت يعني المهاجر الذي ثاب من كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، هل يجوز بيع المحصول قبل حصاده؟ خرص يعني بالتقريب أو ماذا؟ واضح الصورة، ترك الصلاة كسرا كبيرا من الكبائر. حكم تقسيم أيام العمل وديا بين الموظفين، وهذا هو السائد، لا بد من قيدين، أي من المدير المباشر وعدم تضرر المسلمين بتخلفك عن العمل. كيف يعتب استغفر الله تابع الموطن الذنب، التسمية بإخلاص لا بأس بذلك. الوقت المناسب لختان المولود الذكر، ليس عندنا نص في هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجته. هل تصح عفوا صلاة النساء مع الإمام بوجود فواصل أدوار مثل المشغل وغيره؟ تصح، حتى إن بعض العلماء يقولون إذا صليت امتلا المسجد وكانت هناك بعد أبواب المسجد ترعى وبعدها ناس، صحت الصلاة عند كثيرين من أهل العلم في هذا الصدد. يجوز المرأة قائد هباها لأولادها على قيد الحياة، يجوز هباها تعدل. تثبيت شراء الذهب في الهاتف يتم الاستلام والتسليم في اليوم التالي، لا يجوز، وله أن يرجع في كلامه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فقال رأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. هل يجوز ولي الأمر أن يقيد شيء أحله الله حتى لا تحدث مفسدة بزعم المثل؟ مثل اذكر مثالا، بهذا القدر يستدعي سئلا لله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا متعوذا بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن إلى لله أن يحفظ المسلمين وبلادهم آمنين مطمئنين من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمن أخرى فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن ربكم يأمركم فيقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات اذكروا دعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ما زلت أحذر نفسي وإخواني من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال وكذلك الفئات المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والإرجاء والأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء. أشكر الله دائما وأبدا وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته. ثم أشكر إخواني الذين يبذلون مع جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم. ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.